بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. معنا في هذه الحلقة تابعي جليل اسمه سعيد ابن جبير، أصله حبشي لكن نشأ عند العرب فصار عربيا نشأة. سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه بطوله، سعيد بن جبير علم، سعيد بن جبير عبادة، سعيد بن جبير شجاعة، وسوف تسمعون شجاعته اليوم. هذا الرجل الذي نشأ عند الصحابة لزم عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، لزمه سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسير والفقه والعلوم، علوم الشرع كلها أخذها من عبد الله بن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصل به المقام أنه كان يؤم الناس برمضان وبغيرها من أيام السنة والعام، كان يؤم الناس فيقرأ بالقراءات، بقراءة كذا وبقراءة كذا، قراءة القرآن، يؤم الناس ويقرأ بهم. كان من أفصح الناس لسانا، وكان يعرف القرآن وتفسيره والعلوم كلها قد جمعها. إنه سعيد ابن جبير كان إذا قام الليل توقف عند الآيات وبكى، فربما قرأ آية الوعيد وجلس وأخذ يبكي، ويبكي من خلفه في المسجد. أي صلاة يصليها سعيد بن جبير؟ إذا صلى من وراءه بكى ببكائه. لما؟ لأنه قد أفلح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحجاج كان في زمنه، تعرفون من الحجاج؟ ظالم، مجرم، قاتل، ما خلى أحد إلا وقتله، صحابة تابعين كلهم كان يقتلهم، قتل عشرات الألوف من البشر، رجل سفاك للدماء، كل وقت قصر دماء تسيل. هذا الحجاج المجرم الظالم. كان سعيد بن جبير في الفئة التي قامت ضده وخرجت عليه، كان منهم سعيد بن جبير رحمه الله ورضي الله عنه، علم وعبادة لكن أيضا جهاد في سبيل الله، وأيضا شجاعة، وأيضا قوة أمام المنكر والباطل. أفضل الجهاد ما هو؟ كلمة حق عند سلطان جائر، عند حاكم ظالم. خرج من الكوفة، سعيد بن جبير كان بالكوفة، خرج منها سنوات ثم رجع، لما رجع إليها قبض على سعيد بن جبير. من الذي قبض عليه؟ جند الحجاج، وكان يبحث عنه، قتل كل أصحابه، أصحابه قتلوا، وعلم سعيد بن جبير أنه إن قبض عليه قتل خلاص لا محالة، سوف يقتله الحجاج. قبض عليه وكان عند ابنته وزوجته أسرة، زوجة وأطفال، من الحكته؟ شافته وهي تنظر إليه من بعيد، شافته وهو يقبض على بنته الصغيرة، فدمعت عيناها، فقال لها: يا بنية لا عليك، سلمي على أمك وقولي لها موعدنا الجنة إن شاء الله. يا الله، طالع هو داري أن خلاص راح يموت. امسكوا جنود الحجاج، يدعو أحدا؟ يترك أحدا هذا الرجل الظالم؟ ذهب وأدخل على الحجاج، والحجاج يستشيط غضبا عليه، يدوره من زمان يبحث عن سعيد بن جبير، يريد قتله، يريد ذبحه. قال: ما تقول، ما اسمك؟ أول شيء سأله عن اسمه، قال: سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كسير. قبحه الله، كان فصيحا الحجاج. سعيد قلبها شقي، جبير قلبها شنو؟ كسير، عكس الكلمة. قال: بل شقي بن كسير. قال: أمي أعلم منك باسمي. شوف شو رد عليه، رد عليه بقوة، قال: ترى أمي تعرف اسمي أكثر منك، أمي اللي سمتني سعيد. قال له: ما تقول في محمد؟ قال: تقصد رسول الله؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف قلة الأدب من الحجاج. قال: ما تقول في أبي بكر؟ قال: هو خليفة رسول الأثنى عليه، عمر، عثمان، علي، بدأ يسألهم. ثم قال له: ما تقول في؟ قال أنت ظالم، أنت ظالم، كلمة حق عند سلطان جائر، تفعل الحرمات وتنتهكها وتقتل الناس. فغضب الحجاج، قال ما تقول؟ قال أقول ما سمعت. قال له وما تقول في الخليفة؟ الحجاج كالوالي، قالوا ايش رايك بالخليفة؟ قال الخليفة أظلم منك، إنما أنت خطيئة من خطاياه، أنت واحد من سيئاته، هو اللي حطك، هو أظلم منك عيل. شوف الجرأة، أي قوة عند هذا العالم؟ تدرون ليش؟ لأن العالم يخشى الله أكثر من الناس. إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ها هو سعيد ابن جبير رضي الله عنه ورحمه الله يقول أنت ظالم والخليفة ظالم وكلكم ظلمة، ايش تبي بعد؟ خلاص منتظر الآن الموت. قال له الحجاج اختر أي قتلة تريدها، اختار شلون أذبحك. فرد سعيد بن جبير قال بل أنت اختر أي قتلة تريدها، فإنك والله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله بها مثلها، أنت اختار شلون تبي تموت. يا الله على الشجاعة والقوة. غضب الآن الحجاج، قال أيها السياف تعال بالنطع، حطون جلد قبل ما يذبحونه عشان الدم، ائتي بالنطع، فرشوا الجلد. فإذا بسعيد بن الجبير رحمه الله ورضي الله عنه يحط وجهه باتجاه القبلة، خلاص أنا راح أطير رأسه، وضع رأسه وجسمه باتجاه القبلة وقرأ قول الله: وجهت وجهي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا وما أنا من المشركين. الحجاج غضب، إيش قال لهم الآن؟ سعيد بن جبير يعني رضي الله عنه ورحمه الله يبي الآن يتجه تجاه القبلة، قال حولوه يعني اقلب وجهه عن القبلة. غضب الحجاج واخر وجهه، فقال له قرأ قول الله عز وجل مرة ثانية، قال فأينما تولوا فثم وجه الله. الآن مات قهر الحجاج، هني فأينما تولوا فثم، هني وجهت وجهي وهني يقول لك فأينما تولوا فثم وجه الله. فايش قال له؟ قال للسياف ضع وجهه على الأرض، حطه على الأرض وخل وجهه على الأرض. شو بيقول الآن سعيد بن جبير؟ قرأ قول الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال أيها السياف اضرب رأسه، وفعلا ضرب رأس من؟ سعيد بن جبير، قتل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سيد الشهداء حمزة، ورجل مو بس حمزة أيضا اللي يقوم هذا المقام، قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، هذا سيد الشهداء عند الله يوم القيامة، ليس كشهيد عادي بل شهيد هو السيد للشهداء، يأتي يوم القيامة الشهيد على منابر من نور وهذا سيدهم، لأنه قام إلى الإمام بكل شجاعة، يعني الحاكم الظالم السفاح سفاك الدماء الطاغية قام إليه فأمره ونهاه فقتله. إيش قال له سعيد؟ قال ترى إذا ذبحتني الله راح يذبحك ذبحتي، نفس الشيء يقتلك الله كما تقتلني. أول ما قتل سعيد بن جبير أصيب الحجاج بمرض، فكان ينام على الفراش ويستفيق من النوم كل ليلة، مو مرة ولا مرتين، عشرات المرات يستفيق من نومه ما ينام بالليل، كل ما وضع رأسه صرخ، يقوم في الليل هو مريض وهو يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد، يتعذب بسعيد بن جبير 15 يوم ويعذبه الله عز وجل بسعيد بن جبير. يتعذب الحجاج ليش؟ لأن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، صح قتل الكثير الحجاج، لكن هذا هو الدم الذي فيه السم يا حجاج، هذا هو اللحم الذي سوف تقتله فتموت به يا حجاج، هذا هو الرأس الذي سيكون سبب قتلتك يا حجاج. 15 يوم الحجاج لا ينام الليل ولا يهدأ بالنهار، يصيح من نومه فزعا حتى هلك وجنوده ابتعدوا عنه خافوا منه، أهل وخروا عنه، كل الناس خافوا منه، حتى مات ميتة سيئة وهو يصيح، مات وهو يتعذب بعد 15 يوم من قتله لسعيد بن جبير. أحد الناس رأى الحجاج بعد ما مات، شاف في المنام، قال: ماذا صنع الله بك؟ ماذا فعل الله بك؟ قال: قتلني بكل رجل قتلته قتله واحدة بوحدة، قصيت رأس واحد انقطع رأسي، قتلت 1000 قتلت 1000 مرة، 2000 مرة، إلا بسعيد قتلني الله به 70 قتله، لأن الرجل ليس كغيره، إنه سعيد ابن جبير العابد الناسك الزاهد التقي الورع الإمام البطل المجاهد الذي يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم، جمعنا الله بسعيد بن جبير. حلقتنا القادمة عن رجل من آل البيت، تابعي، هو الذي بقي في المذبحة، المذبحة التي حصلت للحسين، أعظم مذبحة في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن، لعن الله قاتل الحسين. من الذي بقي في المذبحة؟ صبي صغير عاش وترعرع، وهذا الصبي كان له شأن عظيم، كبر فسمي زين العابدين، وسمي ولقب بالسجاد. لما لقب بزين العابدين ولما سمي بالسجاد؟ بل من هذا الرجل؟ إنه تاريخ حافل في العبادة والخلق. كونوا معنا في الحلقة القادمة مع أحد آل البيت، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.